خلاصة مفاهيم أهل السنة. مبهمات القرآن. ما أبهمه القرآن ولم تبينه السنة فلا فائدة من السعي لتعيينه، بل ذلك من التكلف والخوض بلا علم فيما لا طائل تحته، ولا يحصل منه إلا تشويش الذهن والبعد عن المقصود والتيه في صحراء الأوهام والتخرصات، ويعد من وسوسة الشيطان والقول على الله بغير علم. والله سبحانه يحذر من ذلك إذ يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. خلاصة مفاهيم أهل السنة.